بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع البشير حسن عثمان من السودان. أخونا البشير يقول: يوجد بقريتنا مسجد واحد، وعن شماله وخلفه قباب تشد إليها الرحال ويطاف حولها ويستغاث بها، ما حكم الصلاة في هذا المسجد وخاصة صلاة الجمعة؟ وهذا المسجد هو الوحيد في القرية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا المسجد إذا كان على ما ذكرت ليس في الصلاة فيه بأس، لا حرج أن يصلى فيه الجمعة وغير الجمعة، وكون هناك قبور عن شماله أو خلفه لا يمنع من ذلك. ولكن الواجب على أهل العلم وعلى أحيار القرية أن ينكروا على الناس عملهم مع القبور من الشرك بالله والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله والطواف بها، كل هذا من المحرمات العظيمة، بل من الشرك الأكبر. سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية، من عمل أبي جهل وأشباهه. وهكذا الطواف بالقبور يتقرب إليهم بالطواف، هذا من الشرك الأكبر. أما إن كان يظن أن الطواف بالقبور حماية لله لا يتقرب بها القبر فهو بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك، لأن الطواف إنما يكون بالبيت العتيق بالكعبة. الطواف بالقبور إذا كان لقصد التقرب إلى أهلها كان شركا أكبر، وإن كان قصد التقرب إلى الله يظن أن قربه هنا فهذا كله بدعة ومنكر باطل، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق ثم يطوف البيت العتيق. المقصود أنه لا يجوز الطواف بالقبور، وإنما الطواف يكون بالبيت العتيق كما قال الله سبحانه: ثم ليقضوا تفاتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يعلموا الناس ويرشدوهم، ولا سيما في السودان وفي غيرها من البلاد التي فيها القبور التي تعبد من دون الله. يجب على أهل العلم أن يعلموهم وينكروا عليهم هذا الشرك العظيم. وهكذا المساجد التي تبنى على القبور لا تجوز، بل يجب هدمها وإزالتها. فالقبور يجب أن تكون صاحية الشامسة، ليس فوقها بناء، لا قبور ولا غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما عن كنائس الحبشة وما فيها من الصور، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم شرار الخلق لأنهم بنوا على القبور واتخذوا عليها صور، وهذا من وسائل العبادة، من وسائل عبادتهم من دون الله والشرك بها. فلهذا بين أنهم شرار الخلق عليه الصلاة والسلام. وصح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم في الصحيح. فلا يجوز أن يبنى على القبور لا مساجد ولا قباب ولا غيرها، ولا أن تجصص ولا أن تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها، فيجب الحذر من ذلك. إنما تزار الزيارة الشرعية للسلام على أهلها والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، فأما البناء عليها أو اتخاذ المساجد عليها أو القباب فهذا كله منكر ومن وسائل الشرك. وأما دعاؤها والاستغاثة بأهلها وطلبه المدد فهذا من الشرك الأكبر. إذا قال يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما يفعل ذلك عند بعض القبور كقبر البدوي والحسين في مصر وفي عبد القادر في العراق وغيرها من القبور التي يعبدها الجهالة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا بيان هذا للناس وتحذيرهم من الشرك. والله أخذ على العلماء العهد والميثاق أن يبينوا للناس وأن ينذروهم ويعلموهم، والواجب على العامة أن يسألوا ويتبصروا ويتفقهوا بالدين ولا يغتروا بعادات الآباء والأجداد. الله سبحانه ذم المشركين لما احتجوا بآبائهم حيث قالوا حيث قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم على هذه الحال. فالواجب على المسلم أن يتبصر في دينه ويتفقه في دينه يتعلم ويتبصر يسأل أهل العلم ولا يحتج بالعادات الجاهلية ولا بعادات الآباء والأجداد التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم إن القبور تزار، هل ذلك مطلقا أم أنه للرجال فقط أم أنه للرجال والنساء؟ الزيارة للرجال، للرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهم الزيارة، بل لعن الرسول زيارات القبور. فالواجب على النساء ترك ذلك لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الزيارة للرجال خاصة. يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يزورها صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه يزوروها، وكان يعلمه يقول عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد، كان يزارهم إذا زارهم دعالهم، والبقيع في المدينة مقبرات المدينة. وقال الحديث الصحيح لعن زوارات لعن رسول زوارات القبور، في الروايات الأخرى لعن زائرات القبور. فالحاصل أن القبور يزورها الرجال للذكرى والترحم على أهلها والدعاء لهم وذكر الموت وذكر الآخرة، ولا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطلب منهم المدد والعون، كل هذا لا يجوز، بل هو الشرك الأكبر. أما النساء فلا يجوزن القبور، لكن الدعاء تدعو لأمواتها في بيتها في كل مكان، لكن لا يزور القبور، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة في بيتها وفي مسجدها وفي كل مكان. أما القبور فلا تزار للنساء. جزاكم الله خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة يوجد في هذه القرية مدرسة داخلية للطلبة وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات الدراسة، هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد مع العلم بأن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات؟ هذا في التفصيل، كان المسجد حوله مساجد أخرى تقام فيها الجمعة لا يجوز أن تقام فيه، بل على طالبة وغيرهم أن يصلوا الجمعة مع الناس في الجوامع الموجودة. أما إذا كان القرية ما فيها جامع قريب الجوامع عنها بعيدة في القرى الأخرى فله أن يقيموها في هذا المسجد إذا كان حول المسجد أناس مقيمون، ولو أنهم ثلاثة فأكثر إذا هم مقيمين مستوطنين فلهم يصلوا الجمعة ومن حضر معهم من الناس من قرابه وغيرهم، إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون النداء لا يشق عليهم الذهاب إليه وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد القريب ويكفي. لكن متى كان المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ولا يشق عليهم الذهاب إليها ولا يسمعون النداء، يعني النداء غير المكبرات النداء العالي في عند خلو الأصوات وعدم وجود ما يمنع الصلاة، فإنه في هذه الحال لهم أن يصلوا الجمعة في مسجدهم إذا كان المسجد حوله ناس مستوطنون ثلاثة أو أكثر في أصح قولي العلماء، ولا يشترط أن يكون 40 ولا 12، ليس على هذا دليل، بل متى وجد ثلاثة أو أربعة أو خمسة مستقيمون مستوطنون في البلد فإنهم صلوا الجمعة إذا كان ما حولهم جوامع بعيدة عنهم. نعم جزاكم الله خيرا. الطالب عبد الله محمود طاهر بعث يسأل ويقول: إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئا من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟ لا تلزم الإعادة. إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال: إن في نعليك قذرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها هو جاهل أو ناسي ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد. هذا هو الصواب. جزاكم الله. إذا سلم ثم علم أن في إزارة أو قميصة أو سراويلة أو بشرة نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. بخلاف الحدث. ثم الحدث يعيد لو صلى يظن أنه على طهارة. أيوة. ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث. نعم. فيه أو بول أو غير ذلك. نعم. فإنه يعيد الصلاة. أيوة. عند أهل العلم. أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الصلاة بغير طهور، لا تقبل الصلاة إلا بطهارة. أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في القلب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد. نعم. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. ما رأي الدين الإسلامي في الأساليب والطرق السحرية التي تنتشر في بعض الكتب في المكتبات والتي تغري كل شاب بقراءتها والعمل بما فيها، وخصوصا أن هناك حديثا شريفا يقول: تعلموا السحر ولا تعملوا به، فكيف يمكن تعلم السحر وعدم العمل به؟ أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار جزاكم الله خيرا. الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها والقضاء عليها ولا يجب تعلمها ولا العمل بما فيها، وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له، بل هو حديث غير صحيح. تعلموا السحر ولا تعملوا به هذا باطل ما له أصل، هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجب تعلم السحر ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأن لا يتوصل إلا بعبادة الشياطين من دون الله والاستغاثة بالجن ونحو ذلك. والله ذكر عن الملكين في سورة البقرة قال سبحانه: هما يعلمان أحد حتى يقولا إنما نهتك فلا تكفر، فبين أن تعلمه كفر. وما يعلمان أحد حتى يقولا إنما أنت فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتعلم الكفر والسحر وأن لا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل صلاته 40 ليلة. رواه مكي في الصحيح. وإن لم يصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يقف صدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأله ولا يصدقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلا أو عرافا وصدقه من يقول فقد كفر من أوزار محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان وهم الذين يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بمقدمات يدعونها وأشياء يدعونها، كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم. ولا يجوز شراء الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها 300 ريال شهريا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملا في المملكة عند غيري؟ ليس لك ذلك، وإنما تستخدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجل معلوم تعطيه كل شهر. وأما تعطيك دراهم عن كفالة فلا. وقد نظر مجلس هيئة العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استخدامهم إلا على الطريقة التي أصلت الدولة، الطريقة التي أرادتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استخدامهم على طرق أخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس. فإذا أراد عاملا يستخدمه على الطريقة التي وصلت الدولة وبينتها الدولة، وأن يستخدمه بأجل معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أن يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في عمل معلوم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صاد عين، ضمن رسالته عددا من الأسئلة. يقول في أحدها: هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟ ما سمعنا هذا. صراخ النار نعوذ بالله صراخ عظيم مهول لا يشبه بالزغاريد. صراخهم نعوذ بالله لا يشبه بهذا، وهم صراخ شديد وعويل شديد نعوذ بالله من شدة العذاب، نسأل الله. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الصراخ الصوت العظيم المرتفع بسبب الألم، نسأل الله العافية. إذا هذه المقولة ليست لا أساس لها. لا أساس لها. هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة أو الحج هي من البدع؟ ليس من البدع، بل عند الجمهور أنها سنة. عند أكثر أهل العلم أنها سنة، ركعتين ركعتين قبل أن يحرم. ولكن ليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلم يراها سنة، والأمر فيها واسع وليست بدعة. من توضأ وصلى ركعتين واحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل أنه أتاه آت من ربه فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني في وادي الحليلة ميقات أهل المدينة. احتج بهذا بعض أهل العلم على أنه يصلى عند الإحرام، يقوله صلى الله عليه وسلم: إن الآتي الذي أتاه من ربه أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولأنه أو أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء وأحرم بعدها فهذا حسن. والجمهور يقولون، جمهور العلم يقولون يستحب أن يصلي ركعتين يعني قبل أن يحرم، يحتجون بحديث قبل أن يحرم قبل أن يلبي يعني. نعم. وإن كان بعد لبس الإحرام يلبس إزارة ورداء ويتأهل ويتطيب. نعم. ويصلي ركعتين ثم يلبي بعد ركوبه الدابة أو السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته. السنة المؤمن أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب واستقر فيها يلبي بما نواه من حج أو عمرة أو كليهما. هذا هو الأفضل له، ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي، هذا هو الأفضل. فإذا لبس إزاره ورداءه وفرغ من غسله وطيبه ركب ثم لبى بحجه أو ركبه، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء تركب السيارة ثم تلبي كما النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صلى قبل ذلك صلى ركعتين في الميقات أو في بيته إذا في غريب الميقات في أهل الطائف ونحوهم أو الذي يحرمون من جدة ونحوهم من كان دون الميقات إذا توضأ وصلى ركعتين هذا حسن سنة وضوء، ويوافق بهذا رأي الجمهور ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بعدما فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الوداع، صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عموم إنه أتاه آت من ربه فقال صلي في هذا الوادع المبارك والعمرة في حجة، هذا فيه المتمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الإحرام. وبكل حال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان الحج غير صريح لكنه فيه متمسك لمن قال بذلك. الحمد لله. فلا ينبغي القول بأنها بدعة. طيب، يجوز أن تسمى ركعتي الإحرام؟ يسميها العلماء ركعتي الإحرام. نعم. وإذا سميت ركعتي الوضوء، إذا توضأ وصلى ركعتين، نعم، سميت ركعتي الوضوء. يعني يسمي من توضأ ويصلي ركعتين. طيب. فإذا صلى توضأ وعمل بالسنة وصلى ركعتين، أحرم بعدهما وجمع بين السنتين. جزاكم الله خيرا. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ بنصف الليل. إلى انتصار الليل هذه النهاية. وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقت الليل إلى وقت العشاء إلى نصف الليل أصلا. وقت الليل يختلف. نعم. فإذا كان الليل 10 ساعات بمضي 5 من الليل انتهى النصف. أيوة. فإذا كان الليل 12 بمضي 6 ساعات انتهى النصف. طيب. فلا يجوز للمؤمن أن يوخر الصلاة بعد النصف، يصلي قبل النصف. طيب. والراجل يصلي في جماعة. إلا المعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقت أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل. إذا فاته نعم صلىها بعد النصف، لأن ما بعد النصف وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. أيوة. مثل من فاته الصلاة العصر حتى صرت الشمس. نعم. نصليها ولا بعد صلاة الشمس، ويكون آثم إذا كان تعمد هذا. ولكن صلاة الله في الوقت. بارك الله فيكم جزاكم. ولكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل. نعم. وليس له أن يؤخر العصر إلى بعد صلاة الشمس. جزاكم. لكن لو أنه مثلا عرض عارض. نعم. وصرت الشمس ليس له التأخير، بل يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ويتوب إلى الله إن كان متعمدا. وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه أو سهوا منه حتى انتصر الليل عليه التوبة مع فعلها بعد نصف الليل، لا يؤخر الفجر. يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد، أما إن كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. متى تبدأ وتنتهي صلاة الضحى وصلاة قيام الليل؟ والوقت بالساعة تقريبا لو تكرمت. الضحى تبتدي ارتفاع الشمس عند الرمح إلى قرب الزوال، ولكن أفضل أن يصليها عند شدة الضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تمرض في الصلاة، يعني حين تشتد الرمضة على أولاد الإبل. نعم. هذا هو الأفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس عند الرمح حصلت السنة، وإذا كان قرب الزوال وقف عن ذلك لأن حينئذ تقف الشمس سمى وقت الوقوف، وذكر أنها تسجد فيها جهنم. فالحاصل أنه عند قرب الزوال لا يصلي، هذا من أوقات النهي، وهو وقت قصير نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا قبل الزوال، قبل أن تميل جهة المغرب يقال وقت الوقوف. فلا ينبغي لها أن يتطوع في هذه الحالة بشيء من الصلاة، بل يمسك حتى تزول الشمس، يعني يمسك عن الصلاة تنفل حتى تزول الشمس عند قرب الزوال. نعم. يذكر ويطلب الوقت بالساعة تقريبا لو تكرمت. هذا يختلف على كل حال، الليل يختلف والنهار يختلف. أيوة. فإذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا، طيب ارتفعت الشمس ربع ساعة تقريبا تكون الشمس مرتفعة، هذا بالنسبة لصلاة الضحى. أيوة. وإذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة ينبغي التوقف جزاك احتياطا عن الصلاة حتى تزول الشمس. وهذا أما في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، الشفق الأحمر في المغرب، الشفق الأحمر هذا يكون في جهة المغرب جهة الغرب يعني، فإذا غاب وانتهى دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وإذا صلى العشاء دخل وقت التهجد، إذا صلى العشاء ولو مبكرا ولو مجموعة مع المغرب في المسافر والمريض، إذا يعني صلىها جمعا في السفر والمرض دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، كله وقت تهجد، وإذا صلىها في الوقت دخل وقت العشاء بعد وقت التهجد بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة يصلي سنتها سنتين. نعم. وبذلك يدخل وقت التهجد في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، لكن كونه يصلي في آخر الليل في الثلث الأخير يكون أفضل. أيوة. حتى يوافق النزول الإلهي. نعم. نعم. وآخر وقت التهجد آخر وقت طلوع الفجر. لكن من فاته ورده في الليل نعم شرع له صلى من النهار الضحى من النهار شفعا لا وترا، بارك الله. صلي إذا كان عادت ثلاث صليها أربعة تسليمتين. نعم. إذا كان عادت خمسة صلى ثلاث تسليمات ستة، يعني يشفع واحدة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، وكانت عادته الغالبة 11 ركعة في الليل، إذا صلى في النهار صلىها 12 ركعة يعني 6 ركعة كفى على اللهم صل على، لأن النهار ليس فيه وتر. ليس محل وتر. بارك الله فيكم. هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؟ لأن الجائزة قد تكون 10,000 ريال لمن حالفه الحظ وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلا. هذه من القمار، ما يجوز قمار ما يصير. إذا كان يجعل جائزة لمن حصل الرقم الفلاني هذا من القمار. هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأن كثيرا ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقادا منهم أنه يذهب الشياطين، وأنا لست مقتنعا بعملهم هذا. هذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله والتعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك، وقال إذا دخل الإنسان منزله مساء وقال بسم الله قال الشيطان لا لبيك، وإذا سمى عند الأكل قال لا لبيك ولا عشاء، فتسمى بالله وتعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق هذه أسباب الحفظ من الشياطين، وهكذا قراءة القرآن كل ذلك من أسباب السلامة، فينبغي المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من التعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، ومن التسمية عند الدخول بسم الله إذا دخل المنزل، والتسمية عند الأكل وعند الشرب، هكذا السنة، وإذا كرر أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق 3 مرات كان أولى وأفضل، كذلك يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الصلاة من كل شر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباح ومساء، وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك، وإن كرر 3 مرات أولى وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه التعوذات وهذه الأثار هي التي يقي الله بها العزم من شر الشياطين ومن كل ما يضره، أما المخضر الذي ذكره السائل فلا أصل له. جزاكم الله خيرا.